يقول هل يقال إن صفة الله تعالى ذاتية؟ هل إيش؟ لعله مبالغ عفوا عنك. يقول هل يقال إن صفات الله الذاتية؟ ما مبالغ عفوا عنك. لكن بعد ذلك يقول هل اسم الساتر من أسماء الله تعالى؟ ساتر؟ نعم. لا، من أسماء الله الستير، إن الله حي ستير.